أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز حكيم

فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء بعباده بصيرا. صدق الله العظيم.